بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه القراءة 19 لكتاب الحقائق في التوحيد، وصلنا إلى التسجيل العاشر. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا يعتبر الدرس العاشر في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، وهو الشريط العاشر أيضا. وأخذنا من كتاب الحقائق 7 أقسام أو 7 كتب، وإذا قلنا لكم أقساما أتبعتها بكلمة كتب حتى تعرفوا أن كلمة الكتاب بمعنى كلمة القسم. إذن كتاب الحقائق هذا لمجمل الكتاب، وهذا الكتاب فيه كتب صغيرة، وكل كتاب فيه أبواب، وأحيانا الباب فيه فصل. هذه التقسيمات لا بد أن تكون في علمكم، هذه تقسيمات الأوائل. وأحيانا يقال مبحث مثلا، وهذه من تقسيمات الحديثة ولا مشاحة في الاصطلاح. والدرس العاشر يعتبر الدرس الثاني في مسألة الحجة. والآن نبدأ مع أسئلة المراجعة. السؤال الأول: هل هناك فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة؟ الجواب: نعم، هناك فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. السؤال الثاني: ما المقصود بفهم الحجة؟ الجواب: الاقتناع والاستجابة. السؤال الثالث: فهم الحجة شرط في أي المسائل؟ الجواب: في المسائل الخفية. السؤال الرابع: قيام الحجة في أي المسائل؟ الجواب: في المسائل الظاهرة والشرك، ولا يشترط الفهم والاقتناع، بل إذا سمع أو بلغ أو وجد في مكان التبليغ أو التمكن، هذه كلها حجة. طبعا تذكر كل شيء مع الدليل، كما قلنا لكم مع الدليل. الدليل سلاح، والذي ليس معه دليل مثل الذي ليس معه سلاح. والذي يدخل المعركة بدون سلاح لا بد أن يكون خاسرا، فلذلك لا بد أن تحفظ الأدلة. السؤال الخامس: في أي شيء يكون التعريف؟ ذكرناه في باب في أي شيء يكون التعريف. الجواب: في المسائل الخفية. أما مسائل الشرك والمسائل الظاهرة، هذه يكون بالمكان، ولكن التعريف أصلا وقصدا ومن خصائصه يكون في المسائل الخفية. السؤال السادس: ما هو المقصود من التعريف؟ الجواب: قيام الحجة. السؤال السابع: إذا بلغت الدعوة مشوهة إلى إنسان، أو وصلت الدعوة إلى أناس في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلاد، ولكن بلغت بطريقة مشوهة، هل تقوم الحجة أم لا؟ الجواب: نعم، تقوم الحجة. السؤال الثامن: ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. السؤال التاسع: هل التعريف أو النقاش أو الحوار فقط حجة في المسائل الظاهرة؟ الجواب: التعريف أو النقاش أو الحوار تعتبر زيادة في الحجة، وليس صور الحجة الوحيدة في المسائل الظاهرة. وإنما الحجة في المسائل الظاهرة المكان، والتعريف والنقاش والحوار يكون في المسائل الخفية. الشيخ: ما هي المسائل الظاهرة؟ الجواب: المسائل الظاهرة هي المسائل الجليلة أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، التي يعلمها الخاصة والعامة، والتي يعرفها العامة ونقلوها عن سلفهم من العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كوجوب الصلاة وتحريم الخمر وتحريم القتل. طيب، من كان لديه ضبط جيد في هذه الأسئلة فقد فهم فهما طيبا، وهذا مكسب جيد، والحمد لله رب العالمين. الآن مع الباب 55: باب موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة. باب موانع. انتبهوا إلى كلمة موانع، فهي أهم مسألة في العنوان. قد تكون المسألة ظاهرة، وقد يخطئ أحدهم في مسألة ظاهرة لكن لا نعطيه الأحكام لوجود مانع، فلا يعني أن تكون المسألة ظاهرة وخالف فيها أنه لا يعذر، لكن لا بد أن تنظروا إلى الموانع هل انتفت. إذن كلامنا الآن في الموانع، نقول: هذا الرجل لولا هذا المانع لأعطي الحكم، لكفر، لفسق، لقتل، وهكذا لأعطي الأحكام. نقول: لولا هذا المانع لجرى عليه الحكم. إذن الآن في باب الموانع، ذكر ابن القيم منها عدم التمييز كالصغير أو الجنون أو الصمم أو عدم الفهم لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر الترجمان، فهذا بمنزلة الأصم. الأول الصغير، ضع تحتها خط وتكتب عليها واحد، هذه رقم واحد. الصغير مانع في المسائل الظاهرة. من يأتي لنا بمثال؟ مثال في مسألة ظاهرة غير مسألة الشرك الأكبر. نعم، طفل صغير ترك الصلاة، هذه مسألة ظاهرة. أو استحل محرما، قال السرقة حلال أو السرقة لا شيء فيها، وهو صغير لم يبلغ، مع أنه عايش مع المسلمين تعتبر الحجة قامت عليه، لكن فيه مانع يمنع وهو كونه صغيرا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها الصغير حتى يبلغ. الثاني الجنون، هذا الثاني، لو أن مجنونا ترك الصلاة أو امتنع عن الزكاة، لأن المجنون تجب عليه الزكاة في ماله على قول الجمهور وهو الصحيح، رفض إعطاء الزكاة أو استحل الخمر مثلا، هذا لا يعطى اسم الكفر ولا حكمه لأنه فيه مانع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثالث الصمم، إنسان أصم كذلك، لكن ينبغي أن نعرف أن الأصم قديما ليس كالأصم حديثا، لأن الأصم في الوقت الحاضر وجدت له وسائل في العلوم والفهم والمخاطبة والتعلم، هذا لا بد أن يكون في الحسبان. الآن يمكن إفهام الصم وتثقيفهم وتعليمهم وأن يقرأوا الكتب، فيختلف، هذا لا بد أن تكون في حساباتكم. إذا رأيت صغيرا أو مجنونا والمسألة ظاهرة لا تقول نجري عليه الحكم ونكفره، لأن هذه مسألة ظاهرة والرجل عايش بين المسلمين، وهذا الذي أخذناه أن المسائل الظاهرة إذا كان عايشا بين المسلمين نجري عليه، نقول لا، فاتتك فائتة، وهي أن تعرف أن هناك موانع ولا بد أن تعرف هذه الموانع. الرابع عدم الفهم، هذا مقياس على الأصم، لأن العلة في الصمم أنه لم يفهم ولم يعلم، وكذلك الذي لا يعرف اللغة العربية ويحتاج إلى ترجمان فهذا أيضا بمنزلة الأصم، ذكرها ابن القيم. عدم الفهم يعني عدم فهم الخطاب، ليس عدم استيعابه مع يعني وجود نفس اللغة. العذر الآن أربعة، أكتب عليها هذه موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة، وإذا جئت إلى مسألة ظاهرة لا بد أن تتخيل في ذهنك وجود السبب وهو قيام الحجة بمكان أو السماع وانتفاء الموانع، لا تنظر إلى الأسماء فقط وتذهل أو تغفل عن الموانع وتقع في الغلط. هذا ما قاله ابن القيم في كتابه الطبقات أو يسمى طريق الهجرتين. وقال ابن تيمية من لم تبلغه الدعوة كالصغير والمجنون ومن مات في فترة فإنهم يمتحنون في الآخرة. هؤلاء باعتبار أصل الإسلام، لأنه قال فإنهم يمتحنون في الآخرة، لما قال يمتحنون في الآخرة دل على أن هؤلاء الثلاثة موانع في أصل الإسلام. من لم تبلغه الدعوة، هذه قاعدة، وهذا كلام ابن تيمية ذكره في الفتاوى، قال من لم تبلغه الدعوة، ثم بدأ يفصل، قال كالصغير الكاف للمثال، وبدأ يعطي أمثلة وهي ثلاثة، هؤلاء كلهم يسمون من لم تبلغه الدعوة كالصغير، الصغير الغير مميز. من يعطينا مثال؟ هل لو ترك الصلاة أم لو ترك الزكاة؟ من يأتي بمثال؟ الطالب مثله، الصغير إذا ترك الحج. الشيخ موافقون على هذا المثال أم لا؟ الطالب مثله، الصغير إذا استحل شرب الخمر. أطفال النصارى، الشيخ نعم أطفال النصارى، غلط كلامك بالنسبة للجواب الأول والثاني، ليس في أصل الإسلام يقال استحل، وقول الأخ في الحج ليس صحيح، لأن قلنا لكم في أصل الإسلام، فإذا صغير نصراني هو ليس معه أصل الإسلام، أو صغير وثني، هل يلحقه الاسم؟ الجواب نعم، يسمى نصراني ويسمى يهودي ويسمى مشرك، تلحقه الأسماء يسمى مشرك. وهل الأحكام تلحقه في الآخرة؟ الجواب لا تلحقه، لأنه قال يمتحنون، ولو كانت تلحقهم ما يمتحنون. ثم المجنون مثله، ومن مات في فترة مثله، ذكر الفترة مما يدل على أن الفترة متكررة، ومن مات في فترة والفترة المتكررة، وهذا في أصل الإسلام، ومثله من يدعي أنه من أهل القبلة ويذبح لغير الله قبل بلوغ الدعوة، أما الإسم فيلحقه، وإن كان ممن لم تقم عليه الحجة فهذا يمتحن. قال: وحديث العهد ومن نشأ في بادية بعيدة. حديث العهد كما ذكرناها لكم موانع في المسائل الظاهرة، ثم أخذناها في موانع في أصل الإسلام. أما حديث العهد ففيه مسألتين: هو مانع في أصل الإسلام ومانع أيضا في المسائل الظاهرة، لكن بالنسبة لأصل الإسلام فالأسماء تلحقه لكن الأحكام لا تلحقه، اسم الكفر يلحقه لكن حكم الكفر لا يلحقه، باعتبار حكم الكفر يقال ليس بكافر، ومن نشأ في بادية كذلك، وعندكم غير موصوفة البادية لازم توصف فيقال ببادية بعيدة وليست قريبة. قال ابن تيمية: في حديث العهد وصاحب البادية، البادية طبعا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. ابن تيمية يقول لا يكفر العلماء، وسبق أن أخذنا هذا النص، لا يكفر العلماء يعني حكم الكفر من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام، هذا مانع، أو لنشأته ببادية بعيدة خرجت القريبة، فإن حكم الكفر، ضع تحتها خط حكم الكفر، لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. هذه قاعدة عظيمة، حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، هذه قاعدة ذهبية. حكم الكفر، انتبه لكلمة حكم، أحكام، ومثل كلامه قال: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة، ضع تحته خط واكتب حفظ: الكفر المعذب عليه، هذا حكم الكفر لا يكون إلا بعد الرسالة. وقال: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة. أو بلاد كفر، هذه موانع أيضا، بلاد كفر هذا مانع في المسائل الظاهرة وفي مسائل الشرك، من نشأ وعاش في بلاد الكفر يعذر طبعا، هذه بالنسبة لمن دخل في الإسلام. بالنسبة للشرك، لو كان في بلاد الكفر ودخل في الدين ثم ذبح لغير الله يظن أن الذبح لغير الله لا شيء فيه، نقول هذا مشرك، ولكن حكم الكفر لا يلحقه لمانع نشأته في بلاد الكفر. وكذلك المسائل الظاهرة واضحة جدا، استحل محرما أو ترك واجبا في بلاد الكفر. طبعا فصلنا في موضوع بلاد الكفر، وقلنا أن اليوم يختلف الوضع مع وجود هذه الهواتف الذكية. قال ابن حزم: من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه. وقد كان جعفر ابن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والقرآن ينزل والشرائع تشرع، فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا، فلا يبلغ، ضع تحتها خط، هذا كلام ابن حزم في الفصل، أن من لم تبلغه أحكام الدين والشرائع وواجبات الدين، إذن مسائل الظاهرة، لأنه قال وواجبات الدين ثم قال الشرائع، كلامنا ليس في أصل الإسلام، ثم ضرب مثالا بجعفر وأصحابه، جعفر وأصحابه لما هاجروا خفيت عليهم الأحكام التي نزلت بعدهم وعذروا بما لهم من عذر، هناك أشياء ما كانوا يعرفونها، الصلوات بهيئتها، والزكاة ما كانوا يعرفونها، صلاة العيد ما كانوا يعرفونها، نزلت بعد صلاة الجنائز ما كانوا يعرفونها، وهكذا الكل نزل بعد هجرتهم إلى مجيئهم، وهو ما يقارب 7 سنوات نزل فيها أمور عظيمة كثيرة جدا، الخمر ما كانوا يعرفون، أو كان ربما يكون أنه مرفوض كما ورد ذكره في آيات مكية، طبعا هم لم يشربوه ويعرفون أصلا خبثه في الجاهلية ويتورعون عنه، لكن في أشياء ما كانوا يعرفونها، إما أن يعرفوا ما عاصروه في مكة قبل الهجرة، أو ما استصحبوا حكمه في الجاهلية مما يعرف قبحه، ومع ذلك عذروا. إذن يعذر في الواجبات من عاش في بلاد الكفر، هذا دليل واضح جدا ومستقيم. تتمة كلام ابن حزم: فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا، لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة، وبقوا كذلك 6 سنين، 6 سنين بقوا أو 7 سنين، هذه كلها نزلت فيها أشياء ما فيها وسائل للاتصال، ولا كان بعضهم يذهب ويأتي ينقل. تتمة كلام ابن حزم: فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذا عملوا بالمحرم وتركوا المفروض. الشيخ: إذا عملوا بالمحرم، أما ما ضرهم ذلك لو عملوا بالمحرم الذي يعرفون أنه محرم أو الذي لا يعلمون حرمته، الأول أو الثاني؟ الجواب الثاني، هم عملوا بشيء محرم يظنون إباحته، ما ضرهم أو تركوا المفروض الذي فرض على غيرهم وهم جهلوه، ما ضرهم أيضا. وهكذا الشيخ. وقال أيضا: من القائل، ابن تيمية أم ابن القيم؟ الطالب: القائل هو ابن حزم. الشيخ: كيف عرفت بأن القائل هو ابن حزم؟ من يعرف الجواب؟ ينبغي أن يكون الجواب بحسب القواعد العلمية، وينبغي أن تتكلموا بعلم. الجواب: القائل هو ابن حزم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. وقال أيضا ابن حزم: وما ذكرنا يبطل قول من قال من الخوارج إن في حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقاصي الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه، فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا. قال: ويبطل هذا القول قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وليس في وسع أحد علم الغيب. وقال أيضا ابن حزم: هذا يبطل قول الخوارج. ما هو قول الخوارج؟ الخوارج يقولون أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقصى الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه. كلام الخوارج هذا جزء فيه حق وجزء فيه باطل. ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقصى الأرض الإيمان به، هذا صحيح. أما الشرائع فلا، لأنها لا تلزم إلا بعد البلوغ. أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فواجب الإيمان. ثم قال: فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا. هذا كلام الخوارج. الخوارج عندهم أنه من مات كافرا معذبا. الشيخ: كيف عرفنا أنهم قصدوا التعذيب؟ قد يقول قائلهم: قالوا كفارا فقط ولم يقولوا كفارا معذبين. الجواب: لأنهم اعتبروها واجبة، ومات على ترك ما يجب، ومن ترك ما يجب يعذب ويعاقب. ثم هذا يدل عليه الآية التي استدلوا بها، لأنهم قالوا: وعليها ما اكتسبت، يعتبرون تركه للوحي كسب. إذن هذا هو رأي الخوارج، أن من مات ولم يكن على أصل الإسلام فإنه يعذب. هذا هو رأي الخوارج على ما أخبرنا به ابن حزم. فيكون رأيهم أن من ترك أصل الإسلام وعمل بالشرك ثم مات على ذلك فيعذب. السؤال: ما هو سبب التعذيب عند الخوارج؟ ما هو سبب التعذيب عند المعتزلة؟ نتيجتهما واحدة، كلاهما المعتزلة والخوارج يرون أنه من مات وليس على أصل الإسلام يعذب. لكن سبب التعذيب ما هو؟ الجواب عند المعتزلة: سبب التعذيب هو العقل، لأنه وجبت عليه بالعقل. والخوارج سبب التعذيب عندهم بالبعثة، قالوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا سببه عدم البحث بعد البعثة وترك ما يجب عليه بعد البعثة. وأما أهل السنة فيقولون: من مات تاركا لأصل الإسلام وهو جاهل فبالنسبة للإسماء تلحقه، وأما بالنسبة للآخرة فيمتحن إن لم تقم عليه الحجة. إذن أهل السنة يقولون بالامتحان في الآخرة، وهؤلاء لا يقولون بالامتحان في الآخرة. هذا فرق. أهل السنة يقولون: من مات على غير أصل الإسلام فإن كانت قامت عليه الحجة فهذا كافر ظاهرا وباطنا، وإن لم تقم عليه الحجة فإنه يمتحن. هذا بالنسبة للأحكام، لأحكام الآخرة. وأما في الدنيا فتجري عليه الأسماء ويسمى كافرا ويسمى مشركا، وتجري عليه بعض الأحكام مثل ألا يدعى له ولا يترحم عليه ولا يصلى عليه ونحو ذلك. اكتبوا على هذا النص فهم، هذا من النصوص التي ينبغي فهمها. وابن حزم له إدراك في معرفة المذاهب، وهذا النص يبدو لي والله أعلم هو الذي جعل بعضهم قد يظن أن من لا يعذر أنه من الخوارج. فالخوارج لا يعذرون بعد البعثة، بعد البعثة خلاص ما في عذر بالجهل، لا يعذرون بالجهل بعد البعثة. فظن أن هذا القول مثله من قال لا عذر بالجهل في الشرك، ظن أنه قول الخوارج أو قول المعتزلة. خصوصا الخوارج قال هذا مذهب الخوارج، لأن الخوارج لا يعذرون بالجهل بعد البعثة مطلقا، فبعد البعثة لا جهل في أصل الإسلام. فإذا قرأ مثل هذه النصوص قال إذن من لم يعذر بالجهل في أصل الإسلام يكون من المبتدعة، وكلامه كلام خوارج، وهذا خطأ. نقول هؤلاء أي الخوارج يقولون لا يعذر ويعذب في الآخرة. أهل السنة يقولون لا يعذر لكن باعتبار الاسم ويسمى كافرا ومشركا، وأما بالنسبة لإحكام التعذيب فلا بد من الحجة، الجهل عذره في الآخرة إذا لم تقم عليه الحجة، فانتبهوا للفرق. نأتي إلى الباب الذي بعده. الآن ننتقل إلى باب موانع قيام الحجة في المسائل الخفية. انتهينا من المسائل الظاهرة، وكذلك تسجلون عنكم أضيف هذه الموانع: ما النوم، من وقع في مسألة ظاهرة وهو نائم، والإكراه، طبعا الإكراه الملجئ لا نقول الضرورة، هذا فيه يعني تختلف اختلافا جذريا لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله، الفرق بين الإكراه الملجئ والضرورة. السؤال: هل تتوقعون في المسائل الخفية تظهر لنا موانع أكثر أم أقل أم مساوية؟ الجواب أكثر صحيح، فما كان حجة في المسائل الظاهرة فهو حجة في المسائل الخفية من باب أولى، وتزيد ما كان من الموانع في المسائل الظاهرة تمر علينا وننوه عليه، والجديد من الموانع هو الذي نهتم به. 56: باب موانع قيام الحجة في المسائل الخفية. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. البقرة. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، صححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن العاص مرفوعا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. هذه النصوص التي هي عبارة عن آية وحديثين فيها مانع، وهو من الموانع الخاصة في المسائل الخفية، فقط في المسائل الخفية وليس عذرا في الظاهرة ولا في الشرك، وهو الاجتهاد. في الآية الأولى: أين الشاهد؟ قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشاهد: أخطأنا في الآية وفي الحديثين. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وفي الحديث عن عمرو بن العاص: وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ويسمى خطأ اجتهد ثم أخطأ في الاجتهاد، لم يصب الحق، والاجتهاد عذر في المسائل الخفية. لو أن إنسانا من أهل الاجتهاد قال قولا في المسائل الخفية في مسائل البدع، أما أنه أخطأ فنعم، وضل في هذه المسألة فنعم، ولم يوفق في هذه المسألة فنعم. الشيخ الأسماء هنا يوجد قوسين: إما يقول تلحقه أو لا تلحقه. إذا كان يقصد تلحقه فربما كانت أسماء الخطأ مثلا وضل في هذه المسألة فنعم تلحقه، لكن مثلا التكفير والتعذيب واسم مشرك فهذا لا يلحقه في المسائل الخفية. لكن هل تلحقه الأحكام؟ الجواب: لا، لا يسب ولا يلعن ولا يقتل ولا يسجن وهكذا ولا يضرب، لأن مرتكب الخطأ إذا عرف عنه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم وليس معروفا بالنفاق أكيد يعني، أما المغموس عليه بالنفاق هذا واضح ردته وواضح كفره، لكن هذا رجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف من أهل العلم، ثم بذل وسعى في مسألة من مسائل البدع وأخطأ في مسألة الإرجاء أو في مسألة الخوارج أو أخطأ في مسألة الأشاعرة أو كان أشعريا أو ماتروديا وهكذا، ولو كان أصلا وكانت من الأصول يقال أخطأ وضل في هذه المسألة، لكنه لا يسجن ولا يقتل ولا يمنع من الإفتاء، فمن باب أولى لا يكفر. يعني تحذير الناس منه هذه مسألة أخرى، هذا من باب حماية العامة يحذر من كلامه، وقد يرى من باب السياسة الشرعية أن يصدر فيه فتوى أو كلام حتى يحذر الناس منه، وقد يغلظ عليه بالكلام من باب تحذير الناس لا من باب العقوبة له، كما كان يفعل السلف في من أخطأ في المسائل الخفية، كانوا يكذبونه بألفاظ غليظة، كما قال ابن أبي الذئب: أرى الإمام مالك أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لما تكلم في حديث البيعان بالخيار. والإمام أحمد تكلم عن أبي ثور لما تكلم في حديث الصورة، وغلظ عليه هذه مسألة أخرى، مسألة حماية الناس وحماية المجتمع، خصوصا إذا كانت بدعته قوية تفتن الناس، هذه المسائل تفرقون بينها. وقال ابن تيمية: أهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع هو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، ونقلوه عن أبيهم عبد اللطيف كما في المنهاج. وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان، هؤلاء الثلاثة عبد الله وإبراهيم أبناء عبد اللطيف والشيخ ابن سحمان يعتبرون من كبار أئمة الدعوة. ماذا قالوا؟ قالوا: مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا لا يكون القول به كفر اقطع. مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفر، ضع تحتها خط يكون القول به كفر، القول به كفر، إذا قال قولا يكون القول به كفر، فيقال من قال بهذا فهو كافر على وجه النوع، فهو كافر كما قال على وجه النوع والتعميم يقال كافر، لكن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن في مسائل معينة تأتي، يعني مثلا مثل إطلاقات بعض أهل العلم، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال كذا فألقوه في بئر، من قال كذا فهو جهمي، من على هذا النحو، يعني هذه الإطلاقات. يقال الجهمية كفار، الماترودية كفار، الأشاعرة كفار، لكن عندما تريد أن تنزل التكفير على عين من أعيانهم ننظر إلى الموانع وننظر إلى حاله وأقواله، ونقول من قال كذا فهو كافر، لكن ننظر إلى عينه حين التكفير في المسائل الخفية فقط. لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، وحتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذه المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ضع تحتها خط، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ضع تحتها خط، وهذا في المسائل الخفية وهي التي يفرق فيها بين القول والقائل، التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. إذن لا يكفر في مسائل القدر والإرجاء، وقوله كفر لكن هو لا يكفر، الإرجاء كما في أهل الإرجاء المعاصرين، وكذلك الخوارج المعاصرين الذين يكفرون بالمعصية أو يكفرون بالعموم والمجتمعات ويكفرون الناس على وجه العموم، هؤلاء قولهم كفر لكن لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وتزول عنهم الشبهة، أما الخطأ والضلال وقعوا فيه، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، من رد الكتاب والسنة المتواترة، هذا التعليل يعني سبب التكفير، لأنهم ردوا أمورا متواترة من الكتاب أو السنة، وكفرهم كفر ردة وتكذيب لما في الكتاب والسنة، هذا كفر، لكن هم لا يكفرون لأن المسألة خفية، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، ضع تحتها خط. إذن هذا مانع في المسائل الخفية، الجهل مانع في المسائل الخفية من التكفير، الجهل مانع، هذا كلام الثلاثة من أئمة الدعوة المتأخرين: الجهل واحد من الموانع كالجهل وعدم العلم بنقد النص أو بدلالته. هذه اثنين من الموانع في كلامهم، وإلا فهو الثالث. الآن الأول الاجتهاد، الثاني الجهل، الثالث عدم العلم بنقد النص، يعني لا يعلمون أن هذا النص منقوض، وعدم العلم بنقد النص أو بدلالته. أو بدلالته يعني قد يأتي النص لكن يخفى عليه دلالته، هذا عذر. وقد يعرف دلالته لكن يظن أنه منسوخ، هذا عذر. وقد يعلم الدلالة ولا يعرف ناسخا لكن يظنه مقيدا مخصصا، هذا مانع أيضا. في المسائل الخفية: مسائل الإرجاء، مسائل البدع والصفات، إنكار بعض الصفات، وهكذا، كل هذه سجلها عندك، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه. إذن هذا هو رأي ابن تيمية فيما نقل عنه هؤلاء الأئمة، وهو أن المسائل الخفية الجهل فيها عذر، وعدم العلم بالنص وعدم فهم دلالته ظن أن هناك معارض أو مخصص وهكذا، هذه كلها أعذار في المسائل الخفية. ونقلوه عن أبيهم عبد اللطيف. أصبح عندنا خمسة، وهم ابن تيمية وعبد اللطيف وأبناء عبد الله وإبراهيم وابن سحمان، ومنها عدم فهم الحجة وعدم المعاندة، كأن تلتقي بأشعري وتناقشه وهو ليس منافقا، ثم تأخذ معه وتعطي في حوار فيذكر لك أدلة وتذكر له أدلة، فيذكر لك أدلة بفهم آخر ويظن النسخ، وهو يعظم الله وينزهه لكنه ما عاند وبقيت عنده الشبهة ما زالت، هذا لا يكفر، ما يقال كفرت، لأن في المسائل الخفية لا يقال هذا القول كفر وقائله كافر، لا، لأنها لا زال المانع باقيا، ومثله أحد من المرجئة المعاصرة. وناقشته في مسائل وأخذت معه وأعطيت في النقاش وعنده أدلة ولا زالت عنده الشبهة، وغير معروف بنفاق ولا عمالة ويأتيه هوى، إنما هو صادق يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الإفتاء والتدريس، ومعروف عنه البذل والإسلام، فأخذت معه وأعطيت في الحوار ولا زالت الشبهة، لا يقال له كفرت، لأن قولك كفر، وأنا الآن أقمت عليك الحجة، لا، ليس إقامة الحجة، بل لا بد من إزالة الشبهة. أما أنه يظن معارض أو يظن مخصص أو يظن مقيد تقييد أو لم يفهم الدلالة وهكذا، مثل ما وقع فيه النووي رحمه الله، وقع في مسائل خفية كذلك ابن حجر، لا يقال هؤلاء كفار والعياذ بالله، إنما أخطأوا اضطربوا في هذه المسألة وضلوا في هذه المسألة، ومثل ابن حزم رحمه الله وهو يعتبر من الأئمة، وأصل الإسلام عند هؤلاء صحيح، ما عندهم شرك ولكن عندهم اجتهاد، ابن حزم عنده استقلال في الاجتهاد، وقال أقوالا وافق فيها السلف وقال أقوالا وافق فيها المعتزلة، فلا يقال هؤلاء كفروا، لا، معروف معظم للكتاب وللسنة، يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأصل الإسلام عنده صحيح، وإنما يقال ضل في هذه المسألة، ولا تترك كتبه لا ابن حزم ولا النووي ولا ابن حجر ولا غيرهم يستفاد مما فيها من علم وهكذا، هذا أصل، وتفهمون هذا الأصل سواء المتقدمين أو المتأخرين، أخطأوا في المسائل الخفية، أما أنهم أخطأوا فهذا صحيح، ضلوا في هذه المسائل، أخطأوا فيها، لم يحالفهم التوفيق فيها، وإذا كانوا معروفين بالعلم يؤخذ منهم في الفقه، يؤخذ منهم في الأصول، في التصحيح والتضعيف، في الرجال وهكذا، وإن خشي على العامة أن يتأثروا بقولهم فهذه من نصيحة الآخرين، لكن هذا شيء طارئ وليس أصلا. وإلى هنا ننهي إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله في مسامعكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.